النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طالما تولى متى ونبذيلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 26 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 5 عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بكمين لجنود الخلافة وعملية أخرى شمال غرب سامراء، ومقتل وجرح 9 من الحشدين الرافضي والعشائري بسلاح القنص وعبوة ناسفة في ديالى ودجلة. من ولاية العراق: هلاك وإصابة أكثر من 5 عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بكمين لجنود الخلافة وعملية أخرى شمال غرب سامراء في ديالى ودجلة. من صلاح الدين: بفضل الله تعالى، كمن جنود الخلافة لعناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة في قرية العباسية شمال غرب سامراء أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك 3 عناصر وإصابة 2 آخرين، واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة وعادوا إلى مواقعهم سالمين. كما استهدفوا عربة همر لهم قرب القرية ذاتها وفي اليوم ذاته بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لاحتراقها وهلاك من كان على متنها. وعند قدوم مؤازرة من عناصر الشرطة لمكان التفجير فجر المجاهدون عليهم عبوة ناسفة ما أدى لهلاك عدد منهم ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي صورة لغنائم من الله بها على جنود الخلافة إثر كمين على الشرطة الاتحادية المرتدة في سامراء ولله الحمد. وفي ديالى، بفضل الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة للحشد الرافضي المرتد في منطقة قولاي غرب خانقين أمس ما أدى لهلاك مرتد وإصابة 3 آخرين. كما استهدفت مفارز القنص عناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة العبارة أول أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى دجلة، بفضل الله وحده، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد قرب قرية بونجينة جنوب منطقة مخمور أول أمس ما أدى لتدميرها وإصابة 3 عناصر كانوا على متنها ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 5 عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بكمين لجنود الخلافة وعملية أخرى شمال غرب سامراء، ومقتل وجرح 9 من الحشدين الرافضي والعشائري بسلاح القنص وعبوة ناسفة في ديالى ودجلة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستطال ودور الأمجاد طالما تولى متى ونبذيلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا.